السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، والليلة مع فائدة تتعلق بالعلم بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. يبين فيها الإمام رحمه الله أهمية العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، كما يبين مراتب الناس في هذا العلم وهذه المعرفة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرفه بالبرش والانتقام، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرفه بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. قال رحمه الله: وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال، منزه عن المثال بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال بما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، ومقيم لكل شيء، آمناه متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء وأكمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل لتعريف عباده به وبصراطه الموصل إليه وبحال السالكين بعد الوصول إليه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، لا شك أن العلم بالله سبحانه وتعالى أشرف العلوم على الإطلاق، لأن العلم إنما يشرف بشرف معلومه. فإذا تعلق العلم بالله سبحانه وتعالى كان أشرف العلوم على الإطلاق. والإنسان الذي لا يعرف ربه سبحانه وتعالى فهو أضل من الأنعام، فالأنعام تسبح الله سبحانه وتعالى كما هداها ربها جل وعلا: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أنه يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا. يدعو الله عز وجل بالعلم النافع والقلب الخاشع، وكان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تسمع. وقد أجمع العلماء على أن العلم النافع هو العلم بالله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ثم العلم بأحكامه وشرائعه. فإذا بذل الإنسان جهده في معرفة ربه سبحانه وتعالى وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، ثم اجتهد في العمل بأوامره ونواهيه، فهو عبد موفق جدير أن يكون محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، جديرا بأن يحقق العبودية لله جل وعلا. ولذلك العلماء قال إنه لا بد للإنسان من الوقوف على ما يقربه من ربه سبحانه وتعالى بمعرفة ما له من الأسماء وما له من الصفات. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى، وهذه الأسماء كما أنها تدل على الذات تدل على كمال الصفات، ولذلك أسماؤه الحسنى ليس فيها سوء على الإطلاق، وصفاته كذلك صفات مثلى لا نقص فيها ولا عيب. كيف يدعو العبد ربه بأسماء الله الحسنى؟ قال العلماء: الدعاء هنا على نوعين. الأول أن تدعو الله سبحانه وتعالى دعاء مسألة فتذكر اسما من أسمائه أو صفة من صفاته تناسب مسألتك، فتقول: اللهم يا رزاق ارزقني، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا لطيف الطف بي. فهذا دعاء المسألة. وأما دعاء العبادة أن تعبد الله سبحانه وتعالى بمقتضى هذه الأسماء وتلك الصفات. كما قلنا أسماء الله سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، كل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يدل على وصف أو يدل على أوصاف، وهذه الصفات صفات كمال لله سبحانه وتعالى، صفات جلال لا نقص فيها بوجه من الوجوه ولا عيب فيها على الإطلاق. الإنسان لا يمكن أن يكون عبدا كما أراد الله سبحانه وتعالى حتى يتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء وهذه الصفات. فإذا علمت مثلا أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق والإماتة والإحياء والنفع والضر والعطاء والمنع والرفع والخفض، تعلمت ذلك لا شك أن علمك بهذه الصفات لله سبحانه وتعالى توجب توكلك على الله سبحانه وتعالى وحده، ممن تخاف وأنت تعلم أن الموت والحياة بيد الله، ومن ترجو وأنت تعلم أن العطاء والمنع بيد الله سبحانه وتعالى. إذا كنت لا تعلم هذه الصفات لله سبحانه وتعالى فكيف إذن تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبودية؟ علمك بأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، وكما قلنا إن اسم الله السميع ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى 45 مرة، والبصير 42 مرة، والسمع جاء بجميع وجوه الاشتقاقات: سمع، يسمع، أسمع، سميع، وهكذا. فإذا علمت أن الله سبحانه وتعالى سميع، علمت أن الله سبحانه وتعالى بصير، وعلمت كمال سمعه وكمال بصره، فإنه لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعزو عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم سبحانه وتعالى السر وأخفى، يعلم سبحانه وتعالى الجهر والنجوى. أوجب ذلك لك ألا يسمع الله سبحانه وتعالى منك شيئا يسخطه أو يغضبه. عندما تهم الكلام تتذكر وتقول: الآن يسمعني ربي سبحانه وتعالى. عندما أيضا تهم المعصية تقول: ربي سبحانه وتعالى يراني. فعندئذ ترعوي عن قولي ما يغضب الله سبحانه وتعالى أو فعلي ما يسخطه جل وعلا. معرفتك بجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته وكبريائه وشدة بطشه وانتقامه هذا يوجب لك انكسارا وخوفا من الله سبحانه وتعالى، فيجعلك لا تفعل ما تستوجب به غضب الله سبحانه وتعالى وسرعة انتقام الله سبحانه وتعالى منه. كذلك العبد إذا علم من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن صفاته جل في علاه أورث ذلك قلبه آدابا، هذه الآداب لا يستغني عنها الإنسان في تعامله مع ربه سبحانه وتعالى وفي تعامله مع خلقه. كذلك يوجب لك العلم بأن كل شيء قدره الله سبحانه وتعالى في هذا الكون إنما هو عن حكمة وعن عدل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة. فتفسر كل فعل في هذا الكون على أنه بحكمة من الله سبحانه وتعالى وعلم. كذلك علمك بصفات الله سبحانه وتعالى وبأسمائه يوجب لك محبة الله سبحانه وتعالى. وكما قلنا في الدرس السابق إن هذه الصفات لله عز وجل من العلماء من قسمها صفات كمال وصفات جلال، صفات كمال وصفات جلال، ولا بد أن تعرف هذه وتلك حتى تعيش بالخوف والرجاء. كذلك العلم بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته يبصر العبد بعيوب نفسه. انت كيف تعرف انك انسان ضعيف ذليل فقير ظلوم جاهل بك من الافات والعيوب ما لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى؟ تعلم ذلك اذا علمت ما لله سبحانه وتعالى من الاسماء الحسنى والصفات العلى، ما له من الكمال وما له من الجلال سبحانه وتعالى. كذلك علمك باسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته يجعلك تفكر اكثر من مره عندما تهم بفعل يغضب الله سبحانه وتعالى. كما قال العلماء ان اركان الكفر أربعة، وهي الكبر والحسد والغضب والشهوة، فهذه الأربعة هي أركان الكفر كما قال العلماء. والإنسان إذا تكبر أو إذا حسد أو إذا غضب غضبا يخرجه عن استقامته، وإذا اشتهى شهوة لم يأذن الله سبحانه وتعالى بها، فإنما هذه طريقه إلى النار أعاذنا الله وإياكم. فإذا علمت ما لله سبحانه وتعالى من الكمالات علمت ما لك من النقائص والعيوب، وعندئذ تجتهد قدر إمكانك في تبرئة نفسك من هذه العيوب ومن التخلص من هذه الآفات. كذلك لا يمكن للإنسان أن يعرف الله سبحانه وتعالى وهو جاهل بأسمائه وصفاته، فعلى قدر علمك بأسماء الله وعلمك بصفاته على قدر ما تحقق من العبودية لله سبحانه وتعالى. إنسان إذا لم يعرف الله ولم يعرف ما لله، لم يعرف الرسل ولم يعرف الكتب ولم يعرف الأحكام، فأي شيء عرف بعد ذلك؟ ما الذي يفيده مهما بلغت به المعرفة؟ حتى وإن صعد إلى القمر وساح في الفضاء وهو يجهل ربه سبحانه وتعالى ويعبد بقرة أو يسجد لامرأة مع ما وصل إليه من علوم الذرة، فما نفعه هذا العلم؟ لذلك كان لزاما على الإنسان أن يجتهد بقدر الإمكان على الإحاطة بما لله سبحانه وتعالى من الأسماء وما له من الصفات، ثم التعبد بهذه الأسماء وتلك الصفات. الإمام القيم رحمه الله في هذه الفائدة يبين إن الناس ليسوا سواء في معرفة الله سبحانه وتعالى، يعني من الناس من يعرف جانبا من صفات الله عز وجل ويجهل جوانبه، فيقول من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، والله سبحانه وتعالى أهل الجود وأهل الإحسان. وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جواد يحب الجود. فالله سبحانه وتعالى جواد، والجواد هو الكثير العطاء، فعطاء الله سبحانه وتعالى لا ينفذ، ونعمه سبحانه وتعالى لا تنقطع، وفضله سبحانه وتعالى قد زاد على عباده، وإحسانه لا ينكره إنسان في هذا الكون مسلم كان أو كافرا. فمن الناس من يعرف الله سبحانه وتعالى أنه ذو فضل على عباده، وأنه سبحانه وتعالى محسن، وأنه سبحانه وتعالى يجود على عباده بأنواع النعم والجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص إذا مر أحدكم بيم، كما في رواية الترمذي، فغمر إبرة ثم أخرجها، هذا لا ينقص شيئا من البحر. فكذلك جود الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ، وبيده خزائن كل شيء. منهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، والله سبحانه وتعالى من أسمائه العفو، ومن صفاته العفو أنه سبحانه وتعالى يتجاوز عن المعاصي والذنوب التي يقترفها عباده بالليل والنهار، ويتوب سبحانه وتعالى على من تاب. الله سبحانه وتعالى حليم، أي لا يعاجل عباده العصاة بالعقوبة، بل يؤخر سبحانه وتعالى ويؤخر ويمهل، لكنه لا يهمل حتى إذا أصر العبد على معصية الرب سبحانه وتعالى أخذه أخذ عزيز مقتدر. فمن الناس من يلحظ العفو في صفات الله سبحانه وتعالى، ويلحظ الحلم، وهو يرى الناس يجاهرون بالمعاصي ويبارزون ربهم سبحانه وتعالى بها ليل نهار، ومع ذلك يطعمهم ويسقيهم وينعم عليهم ويصح أبدانهم، فيرى أن الله سبحانه وتعالى حليم عفو. ومنهم من يعرفه بالبطش والانتقام: إن بطش ربك لشديد عزيز ذو انتقام، فيلحظ هذه الصفات لله عز وجل في أخذه للمكذبين، وفي عقابه ونكاله بالكافرين. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في القرآن الكريم من قصص الغابرين ما فيه عبرة وما فيه ذكرى: قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، كل هؤلاء المكذبين أخذهم الله سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، منهم من أرسل عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أغرق، ومنهم من خسف به الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى: فكل من أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. فالله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ومنهم من يعرفه بالعلم والحكمة فيلحظ اسم الله سبحانه وتعالى العليم واسمه الحكيم، ومنهم من يعرفه بالعزة والكبرياء، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العز إزاره والكبر رداءه، من نازعه واحدا منهما طرحه في النار ولا يبالي، كما قال رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي. ومنهم من يعرف بالرحمة والبر واللطف، يعرف الله سبحانه وتعالى برحمته لعباده للكافرين والمسلمين على السواء، فهو الرحيم وهو الرحمن، فالرحمن رحمته لكل الخلائق، رحمته للكافر وللمؤمن، رحمته للبر والعاصي، رحمته للفاجر والطائع. قال: ومنهم من يعرفه بالقهر والملك، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. يعني جرب هذا أنه دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوته وأعطاه سؤله وقضى حاجته، فيعرف ربه سبحانه وتعالى من هذا الجانب. يبقى إذن من الناس أن يعرف الله عز وجل بشيء، وإن كان يعرفه بسائر الصفات، ولكن معرفته ليست كمعرفته بهذه الصفة. فيقول الإمام القيم رحمه الله بعد ما بينا مراتب الناس وطرائق الناس في معرفة الله، أعم هؤلاء معرفة مين؟ من عرفه من كلامه، وكلام الله عز وجل أي القرآن الكريم. فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال ونعوت الجلال. يعني لما تقرأ القرآن الكريم من أوله إلى آخره تعلم أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، وأنه سبحانه وتعالى تنزه عن المعائب والنقائص، وأنه سبحانه وتعالى له كل كمال وله غاية ما للكمالات التي للخلق، فهو له أعلاها وأفضلها، وكل كمال يكون للمخلوق فهو أولى به سبحانه وتعالى. يقول: منزه عن المثال، بريء من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال. كل الأسماء التي لله سبحانه وتعالى أسماء حسنى، وأسماء الله سبحانه وتعالى التي أمرنا أن ندعوه بها أسماء، منها من عرفنا ومنها من لا نعرفه ولا نعرفه إلى أن تقوم الساعة، لأن الله سبحانه وتعالى عرفنا بأسماء وغيب عنا أسماء، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء استأثر الله سبحانه وتعالى بها في علم الغيب عنده، وهذه لا يقف عليها أحد. ولذلك من مناقب النبي صلى الله عليه وسلم وفضائله يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه بثناءات ومحامد، فيثني على الله سبحانه وتعالى ويحمده بثناء وحمد لم يفتحه على أحد من قبل. ولا شك أن هذا يتعلق بأسمائه التي يعلمه الله سبحانه وتعالى نبيه في هذا الموقف يوم القيامة، عندما يخر تحت العرش ساجدا ويقال له: اشفع تشفع واسأل تجب. فعندئذ يدعو الله عز وجل بهذه الأسماء التي غابت عن الخلق، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة فليس معناها أن أسماء الله هي 99 إنما له 99 اسما. كما يقول أحدنا عندي 100 جنيه أعددتها للصدقة، ولكن هذه 100 هل هي كل ماله؟ لا، إنما للصدقة 100 جنيه، وهذا لا يمنع أن يكون له مال آخر. قال رحمه الله: فعال لما يريد فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، ومقيم لكل شيء، آمر الناهي المتكلم بكلماته الدينية والكونية، إلى آخر ما قاله الإمام القيم رحمه الله. والشاهد أن من عرف الله سبحانه وتعالى معرفة تامة أو قريبة من التمام حقق من العبودية ما عرف عن الله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، وما تعبد به لله سبحانه وتعالى من مقتضى ما توجب هذه الأسماء وتلك الصفات. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.